المرأة بتنكح لأربع: لمالها أو جمالها أو نسبها أو دينها. والمعايير الأربعة دول بتختلف، فلو هي دينها زيادة قوي ممكن الواحد يقبل إنها يكون عندها خفة في الأمور التانية. طيب جمالها عالي قوي وعندها خفة في الباقي، كل حاجة ينفع نقبل إنها المعايير توزن بعضها إلا الدين. في حد أدنى للدين يخلينا نرفض البنت حتى لو كانت جميلة جدا ونسيبة جدا وغنية جدا ومناسبة جدا؟ فطالما هي دينها كويس لكن مستواها أقل في التعليم، دي هتبقى كويسة إن شاء الله. بشرط برضو إن إيه، إن أنت تتقبل ده وحبه ومش هتمن بيها عليه في يوم من الأيام ولا هتندل في يوم من الأيام. كذلك هي يكون عندها استعداد إنها تتعايش وتكون مدركة للحياة عاملة إزاي. توكل على الله وصلي استخارة وإن شاء الله مش هتندم. توكل على الله إن شاء الله خير.